في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيدتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا نعيش مع سلطان المحبين والعاشقين الإمام عمر بن الفارض وتائيته الكبرى نظم الدر أو نظم السلوك. ولا قطب قبلي عن ثلاث خلفته، وقطبية الأوتاد عن بدليتي، فلا تعد خطي المستقيم، فإن في الزوايا خبايا، فانتهز خير فرصتي. فعني بدا في الذر في الولا ولي لبان ثدي الجمع مني درتي، وأعجبها شهدت فراعني، ومن نفس روح القدس في الروع روعتي، وقد أشهدتني حسنها فشدهت عن حجابي، فلم أثبت حلايا لدهشتي، ذهلت بها عني بحيث ظننتني سوايا، ولم أقصد سواء مظنتي، ودلهني فيها ذهولي، فلم أفق علي ولم أقف التماسي بظنتي، فأصبحت فيها والها لاهيا بها، ومن ولهت شغلا بها عنه ألهتي، وعن شغلي عني شغلت، فلو بها قضيت ردا ما كنت أدري بنقلتي. ومن ملح الوجد المدله في الهوى الموله عقلي، سبي سلب كغفلتي، أسائلها عني إذا ما لقيتها، ومن حيث أهدت لي هدايا أضلتي، وأطلبها مني وعندي لم تزل، عجبت لها بي كيف عني استجنتي، وما زلت في نفسي بها مترددا لنشوة حسي والمحاسن خمرتي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وسامح صلاح الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.